السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: قبل هذا، فيه أنواع أدعية الاستفتاح في رسالة لشيخ الإسلام، قال رحمه الله: أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة، وهي أنواع الأذكار مطلقا بعد القرآن، علاها ما كان ثناء على الله، ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله، والثالث ما كان دعاء للعبد. طول على هذا وخلص منه أن سبحانك اللهم وبحمدك أفضل الاستفتاحات، لأنه مشتمل على الثناء على الله جل وعلا، وكلام ابن القيم قريب منه بل مأخوذ منه. بعد أن قدم بمقدمة طويلة في تفضيل الذكر على الدعاء، قال: فصل: إذا تبين هذا الأصل فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محض، مثل سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك، وقول الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا. ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس في هذا الأول، فإنه تضمن ذكر الباقيات الصالحات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن، وتضمن قوله تبارك اسمك تعالى جدك، وهما من القرآن أيضا، ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، كان عمر بن الخطاب يجهر به يعلم الناس. وبعده النوع الثاني، وهو الخبر عن عبادة العبد، كقوله: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، ويتضمن الدعاء. وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد جمع بين الأنواع الثلاثة، وهو أفضل الاستفتاحات، كما جاء ذلك في حديث مصرحا به، وهو اختيار أبي يوسف وابن هبيرة، يعني الجمع بين استفتاحين، ولكن الجمهور على أن الاختلاف اختلاف تنوع، ما هو باختلاف تضاد، فيقال هذا مرة وهذا تارة أخرى ولا يجمع بينها، هذا اختيار جمهور أهل العلم. قال: وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك قد جمع بين الأنواع الثلاثة، وهو أفضل الاستفتاحات. هذا اختيار من شيخ الإسلام نظرا إلى المعاني، وإلا من نظر إلى الثبوت في استفتاح أبي هريرة في النوع الثالث قال أن الجمع بين أكثر من استفتاح اختيار أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وابن هبيرة الوزير من أصحاب أحمد صاحب الإفصاح وهكذا أستفتح أنا يعني اختياره رحمه الله. وبعده النوع الثالث كقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره وهكذا ذكر الركوع والسجود والتسبيح فيهما أفضل من قوله لك ركعت ولك سجدت وهذا أفضل من الدعاء. والترتيب هنا متفق عليه فيما أعلم، فإني لم أعلم أحدا من أحدا قال إن الدعاء فيهما أفضل من التسبيح كما قيل مثل ذلك في الاستفتاح. في كلام طويل لشيخ الإسلام في قريب من 40 صفحة، وهو رحمه الله إذا كما يقولون إذا سال واديه ملأ الخوابي وبلغ الروابي قالوا عنهم في مواضع كثيرة، فهو سبحان من أعطاه. وبعض الناس ولو كان من الحفاظ تريد أن ينشئ لك شيء خطبة في ورقة أو مسألة أو يحرر مسألة ما استطاع. والله المستعان. والمسألة على التعود، فتجد في الطلاب الأول على دفعته ما زاول لا تعليم ولا خطابة ولا إمامة ولا شيء، تجده في مكانه طيلة عمره لا يحسن شيئا، وإن كان حافظ من العلوم ما حفظ وفاق أقرانه، ولكن شوف زميله الذي اشتغل بالدعوة أو اشتغل بالإمامة والخطابة تجده أطلق منه وتمشي أموره. فننتبه لمثل هذا لا سيما من يريد نفع الناس. العي مشكلة مع طلب العلم، يعني قد يتعب الإنسان في طلب العلم ويحفظ ما يحفظ إذا أراد أن ينشئ جملة ما استطاع. وطالب العلم وإن كان من الحفاظ في أصله في طلبه للعلم لكنه لم يزاول شيئا من ذلك قد ينسى ما حفظ ويعود إلى شبه العامي. على كل حال من أراد الرجوع إلى كلام شيخ الإسلام فهو موجود في الجزء 22 من الفتاوى 376 إلى 400 وكسور، فلا نطيل بكلامه رحمه الله. ويجنح إلى الشيء رحمة الله عليه لأدنى مناسبة، قد يتكلم في موضوع ثم يخطر له موضوع ثاني وينصرف إليه ثم يعود إلى الأول. على كل حال احنا بنتحدث عن شيخ الإسلام وما عنده من العلوم والمواهب وسبب ذلك والله أعلم الصلة بينه وبين الله والإخلاص الذي يمكنه من الصلة بالله جل وعلا، وهذا هو الذي يحفظ على الإنسان دينه وعقله وعلمه فلنحرص. يقول رحمه الله تعالى هنا ويستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها. سكتة يستريح فيها. هذه السكتة على المذهب من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة، من أجل تمكين المأموم من قراءة الفاتحة. والأصل فيها أن تكون ليرد الإمام نفسه بعد الفاتحة، فلا تطال سكتة خفيفة، لا تطال على مثل ما جاء في المذهب حتى يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، ولا تشبك القراءة بآمين كما يفعل كثير من طلاب العلم اليوم، يسمعون أن السكتة التي على مذهب بدعة، ولذلك تجدهم على النقيض ما يرد النفس، فلا هذا ولا هذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام فيما نقل عنه يسكت لكن سكتة خفيفة، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، السكتة الأولى اللي هي لدعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك يا رسول الله بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا، إلى آخر الذكر. السكتة الثانية، لأنه جاء في حديث فيه كلام لأهل العلم، النهي عن الوصال في الصلاة، النهي عن الوصال في الصلاة يعني وصال القراءة، فلا هذا ولا هذا. ويستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، هذه الراحة، لأن العطف بثم، ثم يقرأ بعد ذلك كونه ثم يعني التراخي، وليس المراد به التراخي الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة كاملة، لأن هذا لم يرد. ها؟ وين؟ ويستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها. ها؟ الشرح ها؟ شو؟ الشرح والانصاف كله موجودة في الشرح. ها؟ اللي فوق المتن المقنع. المتن ليست موجودة فيها. فالشرح فصل ويستحق كأنها من شرح وليست من المتن. شو؟ هذا النسخة التي معت حاشية الشيخ سليمان يقول: ويستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها. شرح عليه الشيخ. ها؟ شرح عليه الشيخ سليمان. نعم. يقول: ويستحب أن يسكت الإمام إلى آخره، وهذا قول الشافعي وإسحاق وكرهه مالك. ولنا ما روى أبو داود وابن ماجه أن سمرة حدثه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكت إذا كبر وسكت إذا فرغ من غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنكر عليه عمران فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في جوابه إليهما أن سمرة قد حفظ. الذي يثبت هذه السكتة التي هي لرد النفس، والذي ينفيها التي بحيث يطولها حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة. شلون نسخة الشيخ سليمان مهم معك؟ ها؟ شو ما يعلم إن هناك؟ أنا أقول معك ولا لا؟ شو؟ عندي مخطوطتين بالجهاز. إيه. المرعشين موجود. والثانية. الثانية اللي جالسة أدورها. على كل حال اللي كتب اللي حش عليها الشيخ هذه. ويدل على أنها من أصل الشيخ أنه شرح عليها. ثم يقرأ بعد الفاتحة، يعني العطف بثم يقتضي التراخي، يقتضي التراخي، والتراخي لا شك أنه يتفاوت، أحيانا يكون هذا التراخي طويلا وأحيانا يكون قصيرا، ولو أراد العطف مع عدم التراخي لعطف بالفاء. ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. المفصل من قاف إلى الناس، ومنهم من يقول من الحجرات إلى الناس، هذا فيه سور طويلة وسور متوسطة وسور قصيرة. قالوا الطوال من قاف إلى النبأ، والأوساط من النبأ إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى الناس، وهذا هو الغالب من قراءته عليه الصلاة والسلام. ولا ثبت عنه أنه قرأ في المغرب في الأعراف، قرأ بالطور، قرأ المرسلات. مقصود أن هذا هو الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام. ومما يطال فيه القراءة فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر. ويلاحظ على بعض الأئمة من الشباب الحفاظ أهل الأصوات المؤثرة أنهم إذا كانت القراءة جهرية أطالوا، وإذا كانت سرية لا يدرك الفاتحة كثير من المأمومين. فيلاحظ الإمام ويتقي الله جل وعلا في من خلفه، يعني أيكم أما الناس فليخفف، هذا أصل. لكن هل التخفيف يشمل تخفيف السرعة بحيث يتمكن المأموم من أداء صلاته على الوجه المطلوب، أو هو التخفيف بمعنى أنه إذا خلى الإمام بصلاة المأموم من شدة سرعته يأثم بهذا؟ ومر بنا قول الشيخ سعد بن عتيق، وله أصل يشابهه ويماثله في زاد المعاد، أنه ليس في حديث معاد حجة للنقارين، يعني عموما الناس ما يحفظون إلا هذا، لكن إذا كان المأموم لا يتمكن من أداء صلاته على الوجه الشرعي لا شك أن الصلاة فيها خلل، والإمام بذلك آثم. الذي يعرض صلاة المأموم للبطلان، إيه صلاة الإشكال في الصلاة السرية والركعات الأخيرة من الصلاة الجهرية. سورة يقرأ سورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، وهذا هو الغالب. يقرأ ثاني، يقرأ ثاني، لأنه جاء في صلاة الظهر أنهم يذهبون إلى البقيع ويتوضون ويرجعون وهو واقف في ركعته الأولى. لا لا لا تسوي شيء، ترك ملقوف أنت بأصحاب الإمام. الحين الشروط متوافرة فيك أبو رضوان، تبي تصحب الإمام؟ عاد انت شايب وما سويس إيه تقرأ بدقيقة بالراحة الفاتحة، تقرأ بدقيقة. على كل حال يتقي الله الأئمة في من خلفه، لا يكون سببا في الخلل بصلاة المأمومين. ها؟ عشان اللي بيروحون يجيب عيالهم، واللي على كل حال ملاحظة أحوال الناس وحاجات الناس مطلب، لكن ما تتطلبه العبادات أولى وأهم. ديدنه يذكر خوف بالله، يعني هل قراءة السجدة والإنسان في صبح يوم الجمعة كان ديمة عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ قل الأحوال ما ينسونها الناس، والآن شبه مهجورة. قد يوجد من الأئمة من لا يحفظ صحيح، لكن الحفاظ عليهم تبعة. في زمن سابق في ضواحي، في مزارع وما مزارع، وجد من أهل المزارع من يعمل في مزرعته والإمام يخطب، وهم على الخير وعلى الفضل، مبادرة للصلوات. يعني حينما كانت الصلاة على المذهب صلى قبل الزوال، جاء أهل الحسبة وقفوا عليهم وقالوا الجمعة، صلينا الجمعة وأنتم؟ قالوا والله الإمام ما قرأ السجدة الفجر، ما صلوا الجمعة علشان الإمام ما قرأ السجدة. وكل هذا من الإفراط والتفريط. لابد من أن يعرف الناس وعامة الناس وعوام الناس أن يعرفوا من الأحكام ما يقيم عباداتهم. نعم شيخ، السكتتين بس فقط المشروع يا شيخ. ها؟ كل سكتتين مشروع فقط بعد التكبير هو بعد القراءة حفظت، يعني قبل الركوع محفوظة. والتي بعد الفاتحة من أجل رد النفس، النفس. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح فجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من صلاة العشاء. وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه لم تصح صلاته، تخرج عن مصحف عثمان. أولاً القراءات السبع كلها في مصحف عثمان، والقراءات الخارجة عن مصحف عثمان يعني مثل قراءة ابن مسعود وقراءة فلان وفلان من الصحابة فيما ثبت من السند الصحيح، ابن مسعود كان يقرأ بصيام ثلاثة أيام متتابعات أو متتابعة، هل تصح الصلاة بها؟ نقول هذه خارجة عن مصحف عثمان، فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة بها، سندها صحيح لكنه غير متواتر، والقرآن يشترط فيه التواتر، ولا يلزم أن يكون سمعها ابن مسعود على أنها قرآن، قد يكون على أنها تفسير. وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه لم تصح صلاته، وعنه تصح، لأن كلام فيما إذا صح السند وثبتت عن الصحابي وقرأها الصحابي وسمعت منه، هل يشترط التواتر أو لا يشترط لإثبات القرآن؟ من أهل العلم يقول يكفي صحة السند، والخبر الصحيح يجب العمل به في الأحاديث النبوية وكذلك في القرآن. إلا ما كان ما زالت قراءة ابن مسعود موجودة موجودة وقائمة وصحت عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا، في رواية طريا، فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. لكن هل ابن مسعود قرأ هذه اللفظة على أنها قرآن أو تفسير؟ هذا محل النظر. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن شخص من الجبارين أنه قال: وددت أن أحك قراءة ابن أم عبد بضلع خنزير. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الطغيان. حتى لو قال ابن مسعود بس أبعد عن اللفظ النبوي الذي مدح به، يعني قال غفلة. لكن ما يمكن أن تكون غفلة ويقول ابن أم عبد، هذه معاندة، نسأل الله العافية. ثم يرفع يديه ويركع مكبرا، فيضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه. ثم يرفع يديه، وهذا الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين في الصلاة، الأول مع تكبيرة الإحرام، الأول مع تكبيرة الإحرام سبق ذكره، وأنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى شحمة أذنيه أو إلى منكبيه، كل هذا صحيح، وهذا تنوع بعد، هو بيرفعها في ركن واحد إلى المواضع الثلاثة. فهذا الموضع الثاني عند الركوع أو مع الركوع، ويكون الرفع مع النطق مع الانتقال. ثم يرفع يديه ويركع مكبرا، يعني حال التكبير، يعني حال كونه مكبرا، لا يرفع قبل التكبير، قبل الشروع في التكبير، ولا يرفعه بعد نهاية التكبير بعد تمام الانحناء، وإنما يكون القول مقارن للفعل، هذا هو الأصل. وبعضهم لا يصحح الصلاة بمثل هذا التقدم أو مثل التأخر، ولكن هذا فيه حرج شديد. إذا قلنا إنه ما كبر اللي انحنى نقول صلاتك باطلة، لا، هذا مشقة عظيمة، لأن الظرف يسير جدا. فيضع يديه على ركبتيه كأنه قابضهما، يعني مفرجتي الأصابع، كأنه قابض على ركبتيه. ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه. هذه صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام. فإذا ركع لم يشخص رأسه، يعني يرفعه، ولم يصوبه، يعني يخفضه. ويمد ظهره بحيث يكون آخره مساويا لأوله. وجاء عند ابن ماجه في صفة ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه بحيث لو صب الماء عليه لاستقر، والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن هذا مقتضى وصف ركوعه عليه الصلاة والسلام. لا يرفعه ولا يخفضه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه. هذا في الإمام وفي المنفرد مضطرد. أما المأموم الذي بجانبه من يتأذى بهذا الفعل فلا. وين؟ يقول ما تجافي المرأة ولا. وجاء عن أم الدرداء في صحيح البخاري أنها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، لأنهم يقولون المرأة تنظم ولا تجافي. ها؟ تورق؟ تورق بيجي بتشهد الأخير. جلسة الرجل كانت أم الدرداء في صحيح البخاري تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، وسيأتي في موضع إن شاء الله. لما قبض وجاء بالركوع المجزي الذي جعل ضابطه أنه إذا رآه الرائي قال راكع، ليس إلى القيام أقرب وليس إلى السجود أقرب، يعني بينهما، بحيث إذا تمكن من قبض ركبتيه ولو لم يقبضهما. الرجل المعتدل متوسط الخلقة إذا تمكن من قبض ركبتيه فهذه الصورة كافية. شو؟ يثني ركبتيه قليلا. شو نثنيها؟ يعني ما تصير مشكلة. لا تكون مستقيمة. ركبتيه. إيه. شو نثنيها؟ هذا خلاف السنة، وفي الجملة ركوع. إذا استطاع أن يقبض ركبتيه وهو معتدل الخلقة. بعض الناس يصير في يديه طول بحيث يستطيع أن يقبض قدميه، وبعضهم ما يطول فيها قصر فلا يستطيع أن يمس ركبتيه. هذا يعني ليس بعبرة. الحصر مخالف لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يقولون يعتدل الظهر بحيث يكون آخره مساويا لأوله. حسب الحكم، إذا كان في ركن شيء، إذا كان في واجب شيء، وإذا كان في سنة أمر آخر. هذه سنة. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، وقدر الإجزاء بالانحناء بحيث يمكنه من ركبتيه، يعني يمكنه قبض ركبتيه ولو لم يقبض. ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، واحدة تجزي، قال سبحان ربي العظيم واحدة، قال سبحان ربي الأعلى واحدة، أجزأت. ثم ما زاد على ذلك سنة، وأدنى الكمال الثلاث، ولو زاد لسيما إذا لم يكن خلفه من يشق عليه الزيادة هو أفضل، إلى سبع أو إلى عشر إذا كان منفرد. يعني فوق إلى عشر، إيه جاء عن بعضهم عشر، إلى صار منفرد ما وراء واحد وبيطول السجود من بيقول له لا. ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه قائلا، يرفع رأسه من الركوع حال كونه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه، وهذا هو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين. كم باقي؟ كرر ونحوان، يعني ما يمكن أن يقال أن الركوع مثل القيام، وجاء في صلاة الكسوف هذا على قرأ البقرة ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، يركع نص ساعة متى يطلع، لكن كناية عن طول الأركان. شلون نوع؟ ليس له ذلك التلفيق مهمط، وعند العامة التنويع يشوش عليهم ويوقعهم في حرج شديد، بل يشكك بعضهم، هذا ما يصل عند العامة. رشوة. هل تجوز رشوة؟ هي رشوة، وإن كان يعني بعلم العام ولو كان لا ينكب، لا ينكب. حصر يا شيخ، حصر.